السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في السيرة النبوية للنبي صلى الله عليه وسلم، رواية ابن هشام، المجلس الخامس عشر. والآن نحن في ذكر الهجرة، بدأت الأمور تنفرج وتتجلى. يقول المصنف رحمه الله: ذكر المهاجرين إلى المدينة. فكان أول من هاجر إلى المدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين من قريش، من بني مخزوم أبو سلمة ابن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، واسمه عبد الله. هاجر إلى المدينة قبل بيعتي خل بس نسكت هذه الإشعارات مالت الإخوة. هذا شلون؟ طيب. قبل بيعتي أصحاب العقبة بسنة، وكان قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أرض الحبشة على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة من أرض الحبشة، فلما أذته قريش وبلغه إسلام من أسلم من الأنصار خرج إلى المدينة مهاجرا. يعني هو من سن الهجرة لهذا الداعي، يذهب إلى الأنصار بصفته ضيفا وصفته مهاجرا. ولما أجمع أبو سلمة، قال ابن إسحاق: حدثني أبي إسحاق بن يسار عن سلمة بن عبد الله بن عمر ابن أبي سلمة عن جدته أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة رحل لي بعيره، ثم حملني عليه وحمل معي ابني سلمة ابن أبي سلمة في حجري، ثم خرج بي يقود بي بعيره. فلما رأته رجال بني المغيرة ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم قاموا إليه، هذا ابن عمومته، فقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليها، أرأيت صاحبتك هذه؟ على ما نتركك تسير بها هذه في البلاد؟ قالت: فنزعوا خطام البعير من يده فأخذوني منه. قالت: وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد رهط أبي سلمة، فقالوا: لا والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا. قالت: فتجاذبوا ابني سلمة بينهم حتى خلعوا يده، وانطلق به بنو عبد الأسد، وحبستني بنو المغيرة عندهم، وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة. قال: ففرق بيني وبين زوجي وبين ابني. قالت: وكنت أخرج كل غداة فأجلس بالأبطح، فما أزال أبكي حتى أمسى سنة أو قريبا منها، حتى مر بي رجل من بني عمي. سنة على هذا الحال، قلبها مفطور من فقد زوجها وابنها. يعني على هذا من ضمن الأمور جعلت تستحق أن تكون أم المؤمنين. هذا حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم واساها بنفسه صلوات الله وسلامه، زوجها. فرأى ما بي فرحمني، فقال لبني المغيرة: ألا تخرجون هذه المسكينة؟ فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها؟ قالت: فقالوا لي: الحقي بزوجك إن شئتي. قالت: ورد بنو الأسد إلي عند ذلك ابني. قالت: فارتحلت بعيري، ثم أخذت ابني فوضعته في حجري، ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة. قالت: وما معي أحد من خلق الله. طبعا هذا اللي يستدل به أيضا على جواز أن الهجرة الإجماع، أن الهجرة لا يشترط فيها محرم بشرط وجود نوع من الأمن. فقلت: أتبلغ بمن لقيت حتى أقدم على زوجي. حتى إذ كنت بالتنعيم لقيت عثمان بن طلحة بن أبي طلحة أخا بني عبد الدار، فقال لي: إلى أين يا بنت أبي أمية؟ فقالت: فقلت: أريد زوجي بالمدينة. قالت: فقال: أو ما معك أحد؟ قال: فقلت: لا إلا لا والله إلا الله وبني هذا. أول شيء ما خلوها يتحمى زوج. إيه بعدين تركوها لوحدها. ذبحتهم الغيرة أول شيء. إيه. ذبحتهم الغيرة ثاني مرة. سبحان الله. قال والله ما لك من مترك، فأخذ بخطام البعير فانطلق معي يهوي بي، فوالله ما صحبت رجلا من العرب أرى أنه كان أكرم منه، كان إذا بلغ المنزل أناخ بي ثم استأخر عني، حتى إذا نزلت استأخر ببعيري فحط عنه ثم قيده في الشجرة ثم تنحى عني إلى شجرة فقط لكي لا تتبدى له من عظيم مروءته، وهو حديث عهد بإسلام. بل يبدو أنه مشرك، عثمان بن طلحة أيامه كان مشرك. فاضطجع تحت ثم تنحى عني إلى شجرة فاضطجع تحتها، يعني شوف هذا من المروءة ومن الرجولة ومن العفة، وسبحان الله بقيت له إلى يوم القيامة يذكر بها بخير. فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري فقدمه فرحله، ثم استأخر عني وقال اركبي، فإذا ركبت واستويت على بعيري أخذ فأخذ بخطامي فقاده حتى ينزل بي، فلم يزل يصنع ذلك بي حتى أقدمني المدينة. فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بقباء قال زوجك في هذه القرية، وكان أبو سلمة نازلا بها، فادخليها على بركة الله. ثم انصرف راجعا إلى مكة. قال فكانت تقول والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة، وما رأيت صاحبا قط كان أكرم من عثمان ابن طلحة. قال ابن إسحاق ثم كان أول من قدمها من المهاجرين بعد أبي سلمة عامر بن ربيعة حليف بني عدي بن كعب اللي هو من وائل من عنزة أصلا، معهم راته ليلى بنت أبي حثمة ابن غانم بن عبد الله بن عوف بن عبيد بن عدي بن كعب، ثم عبد الله بن جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة ابن مرة ابن كثير ابن غنم ابن دودان ابن أسد ابن خزيمة حليف بني أو أمية بن عبد شمس، احتمل بأهله وبأخيه عبد بن جحش وهو أبو أحمد، وكان أبو أحمد رجلا ضرير البصر، وكان يطوف مكة أعلاها وأسفلها بغير قائد، وكان شاعرا يعني لأنه كان يدلها بشكل جيد يعني. وكانت عنده الفرعة بنت أبي سفيان بن حرب، وكانت أمه أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم، يعني سبحان الله بنت أبو سفيان من زوج واحد عمى سبحان الله. فغلقت دار بني جحش هجرة، فمر بها عتبة بن ربيعة والعباس بن عبد المطلب وأبو جهل بن هشام المغيرة، وهي دار أبان بن عثمان اليوم التي بالردم، وهم مصعدون إلى أعلى مكة، فنظر إليها عتبة بن ربيعة تخفق أبوابها يبابا، ما في أحد، هاجروا كلهم ليس فيها ساكن. فلما رآها كذلك تنفس الصعداء ثم قال وكل دار وإن طالت سلامتها يوم ستدركها النكباء والحوب. طبعا تبقى الرحم يعني وإن كان يعني هؤلاء كفار وهؤلاء مسلمين. قال ابن هشام هذا البيت لأبي دؤاد الإيادي في قصيدة له، والحوب التوجع في موضع آخر، وفي موضع آخر الحاجة ويقال الحوب الإثم. قال ابن إسحاق ثم قال عتبة بن ربيعة أصبحت دار بني جحش خلاء من أهلها. فقال أبو جهل وما تبكي عليه من قل ابن قل، يعني من لا يعرف أبوه. قال يقال هشام القل الواحد. قال لبيد بن ربيعة كل بني حرة مصيرهم قل وإن أكثرن من العدد. قال ابن إسحاق ثم قال هذا عمل ابن أخي هذا، فرق جماعتنا وشتت أمرنا وقطع بيننا. فكان منزل أبي سلمة ابن عبد الأسد وعامر بن ربيعة وعبد الله بن جحش وأخيه أبي أحمد بن جحش على مبشر ابن عبد المنذر بن زنبر بقواء في بني عمرو بن عوف، ثم قدم المهاجرون أرسالا، وكان بنو غن ابن دودان أهل إسلام، وقد أوعبوا إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هجرة رجالهم ونسائهم، عبد الله بن جحش وأخوه أبو أحمد بن جحش وعكاشة بن محصن وشجاع وعقبة بن وهب وأربد بن حميرة، قال ابن هشام ويقال ابن حميرة، قال ابن إسحاق ومنقذ بن نباتة وسعيد بن رقيش ومحرز بن نظلة ويزيد بن رقيش وقيس بن خابر وعمر بن محصن ومال عندي خابر وفي بعض النسخ جابر وعمر بن محصن ومالك بن عمر وصفوان بن عمر وثقف بن عمر وربيع بن أكثم والزبير بن عدي وتمام بن عبيدة وسخبر بن عبيدة ومحمد بن عبد الله بن جحش، ومن نسائهم زينب بنت جحش وأم حبيب بنت جحش وجذامة بنت جندل وأم قيس بنت محصن وأم حبيب ومثم بنت ثمامة وآمنة بنت رقيش وثخبرة بنت تميم وحمنة بنت جحش. وقال أبو أحمد ابن جحش بالرئاب وهو يذكر هجرة بني أسد بن خزيمة من قومه إلى الله تعالى وإلى رسوله وإعابهم في ذلك حين دعوا إلى الهجرة، ولو حلفت بين الصفا أم أحمد ومروتها بالله برت يمينها لنحن الأولى كنا بها ثم لم نزل بمكة حتى عاد غثا سمينها بها خيمت غنم بن دودان وابتنت وما إن غدت غنم وخفت قطينها إلى الله تغدو بين مثنى وواحد ودين رسول الله بالحق دينها. وقال أبو أحمد بن جحش أيضا لما رأتني أم أحمد غاديا بذمة من أخشى بغيب وأرهب تقول فإما كنت لابد فاعلا فيمن بنا البلدان ولتن أيثرب، فقلت لها بل يثرب اليوم وجهنا وما يشاء بل يثرب اليوم وجهنا وما يشاء الرحمن فالعبد يركب إلى الله وجهي والرسول ومن يقم إلى الله يوما وجهه لا يخيب، فكم قد تركنا من حميم وناصح وناصحة تبكي بدمع وتندب. ترى أن وترا نأينا عن بلادنا يعني خسرانا، وترى من ترك العصر وترى أهله، ونحن نرى أن الرغائب نطلب، يعني سبحان الله الهجرة في سبيل الله، كما اليوم الناس لما يرونك تترك بعض المحرمات يظنك ناصح، يظن نفسه ناصح، يا أخي إيش تفعل بنفسك؟ ماذا تفعل؟ لا تترك أنت، لماذا لا تريد الذهاب إلى ديار الكفر؟ أنت لماذا كذا؟ لماذا كذا؟ يراك موتور خسران وأنت الرغائب تطلب، رضا الله تطلب. دعوت بني غنم لحقن دمائهم وللحق لما لاح للناس ملحب، أجابوا بحمد الله أجابوا بحمد الله لما دعاهم إلى الحق داع والنجاح، فأوعبوا أوعبوا يعني كلهم ما شاء الله مو واحد ولا اثنين كلهم، وكنا وأصحابا لنا فارقوا الهدى أعانوا علينا بالسلاح وأجلبوا كفوجيني، أما منهم فموفق على الحق مهدي وفوج معذب، طغوا وتمنوا كذبة وأذلهم عن الحق إبليس فخابوا وخيبوا، ورعنا إلى قول النبي محمد فطاب ولاة الحق منا وطيبوا، نمت بأرحام إليهم قريبة ولا قرب بالأرحام إذ لا نقرب، فأي ابن أخت بعدنا يأمننكم وأية صهر بعد صهري ترقب، لأنه هو زوج بنت أبو سفيان، ستعلم يوما أينا إذ تزايلوا وزيل أمر الناس للحق أصوب. قال ابن هشام قوله والتنأ يثرب وقوله لا نقرب عن غير ابن إسحاق، قال ابن هشام يريد بقوله إذا كقول الله عز وجل إذ الظالمون موقوفون عند ربهم، قال أبو النجم العجلي ثم جزاه الله عنا إذ جزى جنات عدن في العلالي والعلا، هجرة عمر. ثم قال ابن وهشام معه حين قدم المدينة، قال ابن إسحاق ثم خرج عمر بن الخطاب وعياش بن أبي ربيعة حتى قدم المدينة، فحدثني نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن أبي هاسم قوي قال اتعدت لما أردنا الهجرة إلى المدينة أنا وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص بن وائل ابن وائل السهمي التناضب من أضائي من أضاتي بني غفار، يعني تواعدنا في مكان هذا فوق السرف وقلنا أينا لم يصبح عندها فقد حبس فليمضي صاحبه، يعني عمر رحل هاجر إيش مستخفي. هذه الرواية القوية، مو من أراد أن تذكر له أمه، لا هذه ما تثبت. قال فأصبحت أنا وعياش بن أبي ربيع عند التناضب وحبس عنا هشام وفوتنا ففتتي، فلما قدمنا المدينة نزلنا في بني عمر ابن عوف بقباء، وخرج أبو جهل بن هشام والحارث بن هشام لعياش بن أبي ربيعة، وكان ابن عمهما وأخاهما لأمهما حتى قدم علينا المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فكلماه وقال له إن أمك قد نذرت ألا يمس رأسها مشط حتى ترك، ولا تستظل من شمس حتى ترك، فرق لها. فقلت له يا عياش إنه والله إن يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك فاحذرهم، فوالله لو قد آذى أمك القمل لم تشطت. يعني هذا نذرها كلام فاضي لا تصدق. ولو قد اشتد عليه الحر من مكة في حر مكة لاستظلت. قال فقال أبر قسم أمي ولي هنالك مال فآخذه. الآن بدأ إيش رضي الله عنه يعني يعمل حيلة نفسية مع نفسه، يعني لكي أخذ مالي هو ورق ضعف. وهذا اليوم يقع عند كثير من الناس، أن يأتونك الناس ويدخلون عليك بالنمط العاطفي، يدخلون عليك بالعاطفة، أمك كذا كذا ليثبطوك عن بعض الخير، أهلك أما تخاف أما كذا. سبحان الله. قال فقلت والله إنك لتعلم أني لمن أكثر قريش مالا فلك نصف مالي ولا تذهب معهما. قال فأبى علي إلا أن يخرج معهما، فلما أبى إلا ذلك قلت له أما إذ قد فعلت ما فعلت فخذ ناقتي هذه فإنها ناقة نجيبة ذلول فالزم ظهرها، فإن رابك من القوم ريب فانجو عليها. فخرج عليه معهم، وحتى إذا كانوا بعض الطريق قال له أبو جهل يا ابن أخي والله لقد استغلظت بعيري هذا، أفلا تعقبني على ناقتك هذه؟ قال بلى. قال فأناخ، وأناخ ليتحول عليه، فلما استووا بالأرض عدوا عليه فأوثقاه وربطاه ثم دخل به مكة وفتناه ففتتن. قال ابن هشام فحدثني بعض آله عياش بن أبي ربيعة أنهم حين دخل به مكة دخل به نهارا موثقا ثم قال يا أهل مكة هكذا فافعلوا بسفهائكم كما فعلنا بسفيهنا هذا. يعني شوف أنت القصة مشهورة حتى أحفاده حافظين خطأ هذا رضوان الله عليه، وستأتي آية نزلت فيه وعمر بقي يسأل عنه. هنا يعني هذه النقطة اليوم حتى تكلمت عليها في القناة، طاعة الوالدين لا تقدم على طاعة الله، بر الوالدين الإحسان إليهما لا الطاعة المطلقة لهم، طاعتهما لا بما يضر نفسك انتبه ولا بما يضر دينك، بل كثير من الفقهاء رأى أن إذا أمرك بمباح لا يلزم إلا أن يكون لهما فيه حاجة، وأما إذا أمرك بمباح في أمر نفسك أن تأكل هذا الطعام أو تشرب هذا الشراب أو كذا ولا نفس لك فيه ولا كذا فإن ذلك لا يجب. وقال سفيان الثوري لا طاعة لهما في الشبهات. وكذلك اليوم كثير من الناس يستحل مثلا ظلم زوجته ويظن أنه يبر أمه، وما هذا بالبر؟ وهذا ظلم أيضا، حق إنسان سيسأل عنه يوم القيامة. وكما قال عمر يعني كثير من النساء تبدأ تهدد، هي أمك، هي في النهاية سترق لك، هو أبوك، هو في النهاية سترق لك، إن أطعت الله تذكر سخط الله عليه وأسخط الناس ورضي الله عليه وأرضى الناس، المفارق إن أبوك لا يبغى ذلك، إن أبغضاك على طاعة إن أطعتها فهذا المهم بأبوين، ولا عليك إثم ولا يبغضان، فأحسن لهم من وجه أو وجه البر المعروف. فهناك فرق بين بذل الإحسان وبين الإضرار بنفسك، فرق بين البر والطاعة. طاعة شيء مطلق، أما البر أن تبذل الإحسان. إذا كان في الأمر مشقة عليك، إن كان في الأمر عنت، فالإنسان ينتبه في مثل هذه الأمور. كتاب عمر إلى هشام بن العاص. قال ابن إسحاق: وحدثني نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر في حديث قال: فكنا نقول: ما الله بقابل ممن افتتن صرفا ولا عدلا ولا توبة. قوم عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابه، يعني افتتن من ارتد. قال: وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أنزل الله فيهم وفي قولنا وقولهم لأنفسهم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. قال عمر: فكتبتها بيدي في صحيفة وبعثت بها إلى هشام بن العاص. قال: فقال هشام بن العاص: فلما أتتني جعلت أقرأها بذي طوى، أصعد بها فيها وأصوب ولا أفهمها، حتى قلت: اللهم فهمنيها. هو كان يأس، هو كان يعتقد أن لا توبة له، فألقى الله في قلبي أنها إنما أنزلت فينا وفيما كنا نقول وفي أنفسنا ويقال فينا. قال: فرجعت إلى بعيري فجلست عليه، فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. القنوط أول مثبط عن التوبة. هو الآن أخطأ، ارتكب ذنبا، حين تقنط أمران لا يفعل. إذا تبت فأنت سلمت من المصيبتين: الأمن من مكر الله لأنك تتوب، لأنك تعمل الصالحات، والقنوط لأن القانط يقول ما تنفع توبتي. فبرهان أنك لم يدخل قلبك القنوط ولا الأمن من مكر الله أنك تتوب. فسبحان الله، انظر إليه، مجرد ما فهم أنه هناك توبة وأنه في مجال عاد. ولهذا الإنسان ما يأس، شوف هؤلاء يعني رجعوا إلى الكفر بعد أن عرفوا الإيمان واستقر في قلوبهم والنبي حي، ورأوا أنفسهم خذلوا. وحتى هذه يعني كثير من الناس الذين يعني تقع منهم سقطة ويكره نفسه، كثير منهم ينتكس. اليوم بعض الشباب ضعف، شاف له شيء في التلفزيون سيء، ممكن شاف شيء في الكمبيوتر في الجهاز، شاف شيء خبيث. بعضهم يضعف يقع فيما هو أعظم من ذلك، فماذا يقع في نفسه؟ أنا لا أصلح الالتزام، أنا إنسان سيء، أنا إنسان يعني أنا عار على الملتزم. هذا قنوط من رحمة الله، والله هذا بابه القنوط. توب كما تاب غيرك. هذا الصحابي ارتد ورجع، رد يعني كفر ورجع، وأنزل الله عز وجل عليه قرآن في أعظم ذنب، تخلف عن الهجرة وتخلف عن كذا وفتتن وأنزل الله عز وجل القرآن خصيصا فيهم. وعمر يكتب يعني فرحان عمر بالموضوع، يكتب خط الموضوع، يكتب يعني الآن الصحابة عملوا كل هذا عشان حنا الواحد يصير يعني من ذنب خلوة، ييأس ويقنط من روح الله ويصير يترك طاعاته ويترك دينه ويترك كل حاجة. يعني الصحابة فعلوا كل هذا يعني تصور الآن مثلا لو الله عز وجل مثلا يكشف لعمر وهو مثلا بالبرزخ ويريه يقول شوف انظر الآن هذا حال المسلمين. أنت يوم كنت ماسك الصحيفة وتكتب لصاحبك قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، عمر سعيد جدا. ومن المدينة إلى مكة توصل هذه الرسالة إلى آيات ويقرأها هشام العاص، ما فهمت ما هذا، لا أفهم، يا اللهم فهمنيها. بدأ يقرأ هذا، أنا أسرفت على نفسي. الصحابة فعلوا هذا لكي يكون المرء فينا بأدنى ذنب يفعله أو في أزمنة فتن أو كذا، يعني لا تأمن من مكر الله وتصير تذنب تذنب تذنب، آمنا بالله ولا تقنط من رحمة الله، ولا تقنط من رحمة الله. لما خضع لله عز وجل وتواضع فهم الله عز وجل، فهم يعني حتى سهل اللهم فهمني، يعني الشيخ الإسلام شو قال؟ يقول اللهم فهمني اللهم فهمني. هل العلم أيضا هذا نور يقذف في القلب؟ هذا أيضا من الإشارة العجيبة في هذه القصة وهذه الليالي الجميلة حقيقة مع هؤلاء الكبار. حق أمر الوليد بالوليد مع عياش وهشام. قال ابن هشام فحدثني من أثق به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بالمدينة من لي بعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يذكره وتألم قلبه عليه. فقال الوليد بن الوليد بن المغيرة أنا لك يا رسول الله بهما. فخرج إلى مكة فقدمها مستخفيا فلقي امرأة تحمل طعاما فقال لها أين تريدين يا أمة الله؟ قالت أريد هذين المحبوسين، تعنيهما مسجوني خطية، فتبعها حتى عرف موضعهما، وكان محبوسين في بيت لا سقف لها له. فلما أمسى تسور عليهما ثم أخذ مروة فوضعها في تحت قيودهما ثم ضربهما بسيفه فقطعهما، فكان يقال لسيفه ذو المروة لذلك. ثم حملهما على بعيره وساق بهما فعثر فدميت أصبعه فقال هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. ثم قدم بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. طبعا هذه الرواية أصلا مخالفة للسابقة ومن زيادات ابن هشام على السيرة. طيب منازل المهاجرين بالمدينة على الأنصار، نزلوا على الأنصار. قال ابن إسحاق ونزل عمر بن الخطاب حين قدم المدينة ومن لحق به من أهله وقومه وأخوه زيد بن الخطاب وعمر وعبد الله بن سراقة بن المعتمر وخنيس بن حذافة، وكان صهره على ابنته حفصة، فخلف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وواقد بن عبد الله التميمي حليف لهم، وخولة ابن أبي خولة ومالك بن أبي خولة حليفان لهم. قال ابن هشام وأبو خولة من بني عجل بن نجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل. قال ابن إسحاق وبنو البكير أربعتهم إياس بن البكير وعاقل بن البكير وعامر البكير وخالد بن البكير، وحلفائهم من بني سعد بن ليث على رفاعها بن المنذر بن زنبر. ذولا كلهم نزلوا على هذا الرجل في بني عمرو بن عوف بقباء، وقد كان منزل عياش بن أبي ربيعة معه عليه حين قدم المدينة. قال ثم تتابع المهاجرون فنزل طلحة بن عبيد الله بن عثمان وصهيب بن سنان على خبيب بن أساف أخي بالحارث بن الخزرج بالسنح، ويقال بن نزل طلحة بن عبيد الله على أسعد بن زرارة أخي بن النجار. طلحة بن عبيد الله بن عثمان هذا غير طلحة بن عبيد الله الثاني مبشر بالجنة. قال ابن هشام وذكر لي عن أبي عثمان النهدي أنه قال بلغنا أن صهيبا حين أراد الهجرة قال له كفار قريش أتيتنا صعلوكا حقيرا فكثر مالك عندنا. يعني طيب هو اشتغل بماله ومنتم ما تصدقتم عليه صدق، وبلغت الذي بلغت ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك؟ والله لا يكون ذلك. فقال له صهيب أرأيت أن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا نعم. قال فإني جعلت لكم مالي. قال فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ربح البيع صهيب. قال ربح صهيب والربح صهيب ربح صهيب. ليش ربح صهيب؟ لأن باع الدنيا بهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم إنسان يستغني عن دينه يذهب إلى بلاد الكفار، يستغني عن دينه يستغني عن عرضه في مجموعة يحاول هو يوهم نفسه أنه يستطيع أن يصمد، ما يصمد. ما يصمد ما عاد يضحك على بعض ويظن نفسه ربح بيعه. هذا خسر بيع. يعني سبحان الله النقيض لحال الصحابة في كل شيء. ونريد أن ينصرنا الله كما نصر الصحابة. لا صبر. يعني جالس أم سلمة سنة كاملة صابرة. سنة كاملة مفرغ. الآن واحد يمر رمحنا أقل من هذا يروح يكفر يلحد يرتد أو ينتكس أو يروح يغير فكرة أو غير ذلك. أم سلمة سنة كاملة ثم بعدها هجرة بعد الهجرة ما عاد ارتاحة والله سنين. ها وعياش ربيع ما قنط. وصهيب باع عشان الدين ورأى نفسه رابحا مع أنه الآن الكفار هم الفائزين. خلى يروح المحمد بس خلينا فلوسه. لكن هو يرى أنه ما دام عقيدته في قلبه دينه في قلبه خلاص هذا أمر جيد. حتى ما فرض عليهم الجهاد إلى الآن. قال ابن إسحاق ونزل حمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة وابو مرثد كناس بن حصن قال ابن هشام ويقال ابن حصين. قال ابن إسحاق وابنه مرثد الغنويان حليفة حمزة بن عبد المطلب وأنسة وأبو كبشة مولايا رسول الله صلى الله عليه وسلم على كلثوم بن هدم أخي بني عمرو بن عوف بقباء ويقال نزلوا على سعد بن خيثمة. قال ويقال بل نزل حمزة بن عبد المطلب على سعد بن زرارة أخي بن النجار. كل ذلك يقال. ونزل عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب ابن المطلب وأخواها الطفيل بن الحارث والحصين بن الحارث ومصطح بن أثاثة ابن عباد بن المطلب وصويبط بن سعد بن حريملة أخو بني عبد الدار وطليب بن عمير أخو بني عبد بن قصي وخباب مولى عتبة بن غزوان على عبد الله بن سلمة أخي بالعجلان بقباء. ونزل عبد الرحمن بن عوف في رجال من المهاجرين على سعد بن الربيع أخي بالحارث بن الخزرج في دار بالحارث بن الخزرج. ونزل الزبير بن العوام وأبو سبرة بن أبي رحم بن أبي عبد العزة على منذر بن محمد بن عقبة بن أحيحة بن الجلاج بالعصبة في دار بني جحجي جحجبي هكذا عندك؟ ونزل مصعب بن عمير بن هاشم أخو بني عبد الدار على سعد بن معاذ بن النعمان أخي بني عبد الأشهل في دار بني عبد الأشهل. ونزل أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة وسالم مولى أبي حذيفة قال ابن هشام سالم مولى أبي حذيفة سائبة لثبيته بنت يعار بن زيد بن عبيد بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف ابن مالك ابن الأوس سيبه فانقطع إلى أبي حذيفة ابن عتبة بن ربيعة فتبناه. يعني الله المستعان سيبته أمه والتقطه هو. فقيل سالم مولى أبي حذيفة قال ويقال كان ثبيتة بنت يعار تحت أبي حذيفة ابن عتبة فاعتق سالما سائبة فقيل سالم مولى أبي حذيفة. هي يعني يبدو أنها كانت تملكه عفوا ليست أمه سيبته قالت اذهب ما أحتاجك. قال ابن إسحاق ونزل عتبة بن غزوان بن جابر على عباد بن بشر بن وقش أخي بني عبد الأشهل في دار عبد الأشهل. ونزل عثمان بن عفان على أوس بن ثابت بن منذر أخي حسان بن ثابت في دار بن النجار فلذلك كان حسان يحب عثمان ويبكيه حين قتل. هو مو ضروري يعني. وكان يقال نزل الأحزاب من المهاجرين على سعد بن خيثمة وذلك أنه كان عزبا فالله أعلم أي ذلك كان. وهذا والله لطيف يعني العزاب يسكنون مع بعضهم سكن عزاب نقول السلف يعني هذا السلف الجماعة الفكرة السكن العزاب يكون أمرا جيدا. هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعد أصحابه من المهاجرين انتظروا أن يؤذن له في الهجرة ولم يتخلف معه أحد من المهاجرين إلا حبس أو فتن إلا علي بن أبي طالب وبكر بن أبي قحافة الصديق. وكان أبو بكر كثيرا ما يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعجل على الله يجعل لصاحبك يجعل لك صاحبا فيطمع أبو بكر أن يكونه. طيب حنا نقف هنا حتى نبدأ المرة القادمة من ذكر الهجرة. من ذكر الهجرة كم قرأنا؟ ما قرأنا شيء كثير صح؟ ما قرأنا شيء كثير اليوم. إيه لم نقرأ شيء كثيرا، لكن الهجرة إن شاء الله بإذن الله. هذا وصل، اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.